فلو صلى فقط بجماعة وإلى لم يكن هناك أمر لم يكن هناك توقف أمر فيجب لهم أن يتناوبوا الأسلحة حالة. مثلا قالوا لا بد أن نستمر الرمي بالمدافع أو تشكيلها بالدبابات مثلا أو الأسلحة تقيلها ونحوها لا بد أن يستمر القتال فيه فمعلوم أن إنما يشكلها شخص واحدا وتقتل شئانا فالشخص هذا يمكن أنه يؤخر الصلاة المتسم حتى يصلي النبي قبله أو سواه ثم ينوب غيره من هذا والمتباعدين شخص فنادق كذلك أيضاً العادة أنه يكون بينهم مسافات بعيدة يتمكن أحد أن يصلي وهو ضعيف. وكذا في حالة الهرب من عدو إذا كان الهرب مباحا أو سيل أو سبع أو نار أو غريم ظالم أو خوف فوت وقت الوقوع بعرضة أو خاف على نفسه أو أهله أو ماله أو دب عن ذلك وعن نفس غيره لما في ذلك كله من الضرر ونص عليه أحمد في الأسير إذا هرب ومثله إن خاف فوت عدو يطلبه لقول عبد الله بن أنيس بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي قال اذهب فاقتلوا فرأيته وقد حضرت صلاة العصر فقلت إني أخاف أن يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة فانطلقت وأنا أصلي أومي إيماء نحوه رواه أحمد وأبو داود. فهي يقول إنه يصلي وهو يمشي يراد يبحث سواء كان يمشي على قدميه أو يصلي أو يسير على دابته أو على سيارته أو نحو ذلك يصلي بالإيمان ويؤمن بالركوع والسجود في هذه الحالات. الحالة الأولى إذا كان خائفا لعدو يخشى أنه يدركه هرب للعدو وذلك العدو في أثره لو وقع للقتل لا أدرك العدو وقت له مثلا يصلي بالإيمان في سجه مسيره كذلك يلحق به كل خاطر فإذا كان هاربا مثلا من صبر يجدر أن يصلي بالإيمان وهو يسير أو يسعى أو هاربا من سير سيرا يخشى أنه يدركه ويغرق أو يغرق دوابه أو نحو ذلك يجوز له أن يصلي بحالة سيره بالإيمان أو هاربا من نار يعني نار اشتعلت في هذا المكان وهو بقي يصلي لأدركته وإذا هرب أمن أن تدركه قد تكون بعض الأماكن متقاربة الأماكن مثلا كالفرش التي مسقفة من جريد أو نحوه فإذا اشتعلت النار هنا استقلت فيما يليه ثم فيما يليه ثم تواصلت وقد تستمر مسيرة ميل أو نحوه فإذا توقف يصلي لم يأمن أن تدرك وزنه وتحرقه وتحرق شيئا من متاعه أو دابته وإذا هرب وآخر الصلاة فقد يخشى فوات الصلاة فوات الوقت وخروجه جاز له الحالة هذه أن يصلي بالكيمة وهو هارب في هذه الحالة هذه حالة من حالات الخوف وهكذا إذا كان يطلب عدوه ويخشى أن ذلك العدو يسبقه يجوز له الحالة هذه أيضا أن يصلي بالكيمة حتى يدركه إذا كان ذلك العدو إذا كان يخشى فتكر يخشى لأنه إذا لم يقتل أوقع بالمسلمين وفتك به إذا كان مثلا قائدا لقوات الكفار أو من شجعانهم الذين يخشى ضررهم على المسلمين وأنت تريد أن تقتله وتؤمن أن تدرك لهذه القصة التي سمعنا عند هذا الصحابي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم يطلب عدوا ولما تتعرض لأذنه فخاف أنه يموته وحضرة الصلاة فصلى نجيبا يومي ورفوع على سجود أنه سائل حتى أدركه وقتله يقول لو وقفت وصلي لهاتني قل أخفت الصلاة لخرجت خرج وقتها فلذلك صلى وهو يوم إيمانا. ويلحق بذلك أيضا من خاف فوت الوقوف بعرفة وقت الوقوف بعرفة محدث ينتهي إلى طلوع الفجر يوم النحر إنسان جاء من مسافة بعيدة يريد الحج وأحرم ولما أحرم كان ذلك في وقت متأخر بينه وبين مكة مثلا مسيرة يومين وما بقي عنده إلا يوم واحد وهذا اليوم إذا لم ليس فيه سيرا سريعا فاته الوقت وفاته الحج يجوز له الحالة هذه أن يصلي الصلوات بالإيمان وهو في مسيره على دابته مثلا على قدميه ولو صلى صلوات الخمس راسا وهو يومي على راحلته جاز له لأن له غيظا وهو أخاه شيئا يغوص يبقى يغوصه وقد جاء له من بعيد وقد أحرم الليل وذكر ذلك يعني لأنه إذا فاته معروف أنه إذا فاته ثلاثيتنا إن شاء الله يكمل بعمرة ويتحلل بعمرة من عمرها يهدي مقابا قال قد يكون عليه مشقة الحاصل أنه يجوز له أن يواصل سيره ويصلي بالإيمان إذا كان إذا رجع أنه يدرك ذلك ويدرك الوقوف. ولو كان الحج نفلا لأنه متى أحرم به أو سحر أظلم عليه وتدخل الإنسان في الحج لزمه إتمامه ولم يجد له أن يتخلى عنه لقوله تعالى أتم الحج والعمرة لله فالإحرام بالحج أو العمرة الدخول فيهما يوجب الدخول إتمامهما ولا يجوز تركهما وإلغاء الإحرام وأبناء الحج أو العمرة لا أحرم نفلا وكان اليوم في المتاخر وأحرم بالحج كمفرد أما إذا أحرم بعمرة فلا لأن العمرة لا يفوت وقته وإن خاف عدوا لو ما استخدم الرخصة هذه وأدرك العدو وهلك هل يكون عاتب؟ لكن أن يكون مهدفا ما كان من رخصة الله ولكن له أجر وفيها أجر. هل يوم السيرة مثلا من يوم الثلاثة العرب؟ لا، لا، لا، لا، لا، لا، أفضل مثلا من ميقات أهل المدينة الذي هو مسيرة 10 أيام ويقدر أنها أحرم إلا قد بقي على الحج ومن يوم العيد مثلا 7 أيام وهو متأخر سيره بقي على راحلته لكن شيء فإذا خاف وصلى الصلوات التي يخشى ولو 5 أيام صلى كلها بالإيمان Thank you. لا لا يكفي. بخلاف ما إذا كان هارباً فهروباً لا يجوز له. إذا كان في ذمتك حق واجب للغريم وواجب عليك أن توفي ثم هربت، أليس هربك هذا عصياناً؟ إذا كنت هارباً لفتر يلزمك فأنت عاقل بهروبك فلا تتركه. فقلنا فلا يدركني غريمي وأنت قادر على الوظائف، يدركني ويحبسني ويطالبني بحقك، يقول لك لا تهرب، ويقول هربك معصية، وإذا كان معصية فليس لك أن تتبخر، ليس لك أن تصلي صلاة بالإيماء لأجل هذا الحق اللازم لك. ومثله سائر الهروب الذي لا موجب له، إذا هرب من حق واجب عليه، أو مثلا هرب من قصاص واجب عليه، كوجب عليه قصاص لكونه قتل ظلما وطلب الأولياء القصاص، فليس له أن يهرب، فهروبه يعتبر معصية أو ذنبا، فلا يصح فلا يصح له قبره. وهكذا تقول في سائر ما لا يباح الهروب له، انما الهروب اذا كان يعني المسير اذا كان مباحا له كالهروب لغريب ولا شيء معه، او الهروب للنجاة نفسه من عدو او لسمع او من مال او نحو ذلك كما لك. لكن هذا قد يقول إذا استرسلنا للمريم الأحوال، ولكن يعني لحله يأتينا في بعض الحجر وما يتصل هناك إن شاء الله لأننا ندرك لأننا ندرك. وإن خاف عدوا أن تخلف عن رفقته فصلى صلاة خائف ثم بان أمن الطريق لم يعد لعموم البلوى بذلك. يقول إن بعض الناس قد يظن أن هناك خوف فلا يكون، فهل يعني؟ لا ما يعني، قد يظن أن عدوا يسعى خلفه، يظن أن فلان عدو يسعى خلفه وأنه سيملكه وسيهلكه، إذا وقف يصلي فيصلي صلاة خائف بالإيمة، ثم بعد ما ينتهي من الصلاة بعد ما يصل إلى مأمنه يتبين أن ليس هناك عدو وأن فلان لم يهتم به ولم يقلبه الذي هو عدو له، أو رأى مثلا دابة تسعى خلفه وظن أنه أسد مثلا فهرب، ثم تبين أنه ليس بسبع، تبين أنه ليس بسمع وليس بمخوف، وهو قد صلى صلاة خوف التي هي صلاة بالإيمة، فهل يعيد هذه الصلاة؟ لا يعيد، وذلك لأنه صلىها وهو متحقق وظان ظنا جازما قويا أنه مخلوق من قبل هذا العدو أو من قبل هذا السبع أو من قبل هذا السيل أو نحو ذلك ولو أحلف الظن. ومن خاف أو أمن في صلاته انتقل وبنى لأن الحكم يدور مع علته. من خاف في أثناء الصلاة انتقل إلى صلاة الخوف، من أمن في أثناء صلاة الخوف انتقل إلى صلاة الأمن، وبنى على ما مضى لأن الحكم يدور مع علته. فلو مثل أنه صلى ركعة من الظهر قصرا ثم لم ينتهى من الركعة وهو يصليها على هيئته وعلى هيئته، تبين له عدل أو صبر وهو في أثناء الصلاة هم وكمل الباقي وهو يسعى، وذلك لأنه وجد مسبب في أثناء الصلاة للهروب وليس معنى صلاته يعني على هذه الهيئة صلاة خوف صلاة قيمة. ولو قطعها وتحقق وغلب على ظنه أنه سيزول الخوف غلب على ظنه أنه سيزول الخوف وسيأمن بعد قليل ويصلي هذا بطمأنينة فله ذلك. يعني يجوز له ان يقطعها اذا غلب على ظنه انه بعد قليل وقبل ان يخرج الوقت يامن من هذا العدو او من هذا الشر ويامنه ذلك. وقد يجوز ان يقطعها لسبب اخر وهو مغالبة ذلك العدو او مقاتلة ذلك السبب. وصليت ركعتك ثم تبين لك اسد مثلا او سبعا وليس معك السلاح بل السلاح بعيد عنك يبعد عنك خطوات النهر ما تتمكن ان تاخذه وانت بالصلاه جهد لك ان تقطع الصلاه وان تاخذ السلاح مثلا وان تقابل ذلك العدو او ذلك السبع حتى ترده. وهكذا إذا آمن في حالة صلاة الخوف مثلا إنسان حارب من عدو أو من سيل يمثل بالسيل لأنه قد يكون أرضا يسير مثلا في الوادي ولا يقدر مثلا أن يقطعه لأن كان عشرة فهو يصلي صلى ركعة بالقيمة ولما انتهى من الركعة وإلى هو قد أذئ قد صعد في أكلة مثلا متبعة أو في حرب من حروب الوادي أذن من الغرق ومن السيل هل يكملها ويمشي؟ لا يكملها صلاة آمن لأن الحدة زادت. وهكذا إذا حرب من عدوه أو يسرع وعرض أنه قد أمن منه المسلم مثلا قد ضرب واديا آخر أو العدو قد ساهى مثلا أو قد سلك مسلك زانيا وقد صليت ركعة وأنت توبي تكمل البقية وصلاة آمن. تقدم لنا قريبا أنه إذا صلى ويخيل إليه أن هناك عدو فصلى صلاة خائف ثم تبين أن ليس هناك عدو فإنه لا يجوز. ولمصل كر وضر لمصلحة ولا تبطل بطوله هذا قول أكثر أهل العلم قاله في المغني ولأنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بالمشي إلى وجاه العدو ثم يعودون لما بقي وهذا عمل كثير واستدبار للقبلة وجاز لحاجة حمل نجس ولا يعيد لقوله تعالى وليأخذوا أسلحتهم وقوله ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم ولا يجب حمل السلاح في قول أكثر أهل العلم بل يستحب. هاتان مسألتان الأولى مسألة جواز الشرط والفرق في أثناء الصلاة وهنا من حالات المقاتل الكرب والحرب. الكرب الغيور على العدو والحرب الهروب منه كرب وحرب. وأنت تعرف أن الهروب لا يجوز يحرك ويسمى الهرام من الزحف يطلق عليه هذا وقد جعله الله لكبائر الذنوب. لكن مرادهم بالحرب هنا هو ما ذكر في الآية وهو قوله تعالى ومن يؤمن بالله يكفره إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة. فالتحرف للقتال شبيه بالحرب بالهراب يتحرف للقتال ينصرف ويسعى كأنه مدبر حتى يوهم العدو أنه منهزم فيدركوه ويسعوا خلفه فإذا رآهم فصل وصف وبعدوا كبر مجالهم وقاتلهم فرع وكبر. يجوز إذا كان في الصلاة مثلا أن يستعمل الكبر والفرع، وذلك لأن فيه مصلحة ولأنه لا دام جاز أنه يقاتل وهو يحمل السلاح ويضرب بيده ويملي بسهمه مثلا ويسعى خلف العدو وهو في نفس الصلاة، فيجوز أن يستعمل الكرب والفرض أيضا وهو في نفس الصلاة. واستدل الشارح بأن النبي عليه الصلاة والسلام أقر الذين عملوا أعمالا في الصلاة والذين نزلوا صرفهم وهم ما كملوا الصلاة. في بعض الروايات عندهم صرفوا وهم ما كملوا الصلاة ووقفوا وجهها العدو وهم في نفس الصلاة. عمل كثير استدلوا بها الكعبة. ولما سلم النبي عليه الصلاة والسلام قام كل منهم أصلى للناس في ركعة. في بعض الصفات الخوف وصفات صلاة الخوف أنه صلى لطائفة ركعة وانصرفوا وهم في نفس الصلاة وقاموا وجهها العدو استدلوا استدلوا وجاءت طائفة أخرى وصلى بهم ركعة ولما صلى بهم ركعة انصرف هو وقام كل واحد من الطائفتين وصلى لنفسه ركعة. هذه صفة من الصفات. أليس فيها الطائفة الأولى انصرفت استدلوا استدلوا استدلوا يدي نفس الصلاة؟ فلا دام أنهم عملوا هذا العمل ولم يبطل الصلاة فإنه لا تبطل الصلاة بالكذب والفرق. ومر بنا أنه بسنة صلاة عثمان أن طائفة أن الصف الأول تقدم والصف الأول تأخر والصف الأول الآخر تقدم وهذا أيضا علم. وكذلك لصلاة ذات اللقاء أن كل منهم أيضا عمل عملا وهو الانهراض بنفسه، فدل على أن صلاة الخوف يتسامح فيها ما لا يتسامح لغيره. أما المسألة الثانية التي سمعنا فهي حمل السلاح ولو نجسا. السلاح قد يكون نجسا بالدماء ونحوها، وقد تتخضب الثياب بالدماء وما أشبهها، وقد يحمل أو يلمس دروعا أو طروسا عليها دماء أو نجاسات ولا يقدر أن يطهرها، فيباح ذلك ولا تبطل الصلاة به للضرورة. ولأن الله أمر بأخذ السلاح في هذه الحالة في الآية التي هي آية صلاة الخوف بقوله تعالى وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا ورائكم وتأتي طائفة أخرى أن يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ثم تعذرهم إذا كان هناك عذر بقوله ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم. يعني انتبهوا حتى لا يأتيكم العدو. فلما أمر بأخذ الأسلحة مع أن الأسلحة قد تكون محضرة للدماء دل على جواز حمل شيء نجس من ثوب أو ترس أو ما أشبه ذلك. الله أعلم وصلى الله على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى باب صلاة الجمعة تجب على كل ذكر مسلم مكلف حر لا عذر له لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله الآية. وروى ابن ماجه عن جابر قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال واعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة في يومي هذا في شهري هذا في عامي هذا فمن تركها في حياتي أو بعدي وله إمام عادل أو جائر استخفافا بها أو جحودا بها فلا جمع الله له شمله ولا بارك الله في أمره. وعن طارق بن شهاب مرفوعا الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض رواه أبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. بدأنا في باب الجمعة وسميت بذلك من الجمع أو من الاجتماع لاجتماع المسلمين فيها على صلاة أو لاجتماع أهل البلد على أداء هذه الصلاة الخاصة التي لا تفعل إلا مرة في كل أسبوع. وصلاة الجمعة أو فرضيتها من فضائل هذه الأمة، كما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بين أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، وهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد، يعني يوم الجمعة. أضل الله عن يوم الجمعة الأمم قبلنا وجاء الله بهذه الأمة فاختار لهم هذا اليوم لحصول الاجتماع فيه وأداء هذه الصلاة فيه. واليوم الجمعة ميزات وفضائل وخصوصيات كبيرة تدل على أفضليته على غيره من الأيام، وكان يسمى قبل الإسلام يوم العروبة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوم أنه في الجنة أهل الجنة يفرحون بيوم الجمعة لأنه يوم الزيارة الذي يزورون فيه ربهم، أي في مثل يوم الجمعة، مما يدل على ميزته وفضائله. وتعرفون أن ابن القيم قد ذكر له 33 خصوصية في زاد المعاد، يعني خصائص وفضائل يوم الجمعة على غيره من الأيام. منها قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها وفيه تقوم الساعة. وأخبر بأنه ما من دابة إلا تكون مصيحة يوم الجمعة ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، يعني تخشى أن يكون ذلك اليوم هو الذي تقوم فيه الساعة. فالكلام في فضائله يقول: من أراد استيفاء ذلك فليرجع إلى كتب الفضائل. نحن إنما تكلم الشارع على الحكم، الحكم أنه فرض، أن يوم الجمعة فرض، وهو فرض ذلك اليوم كما أن غيره فرضها صلاة الظهر. فيوم الجمعة فرض أن يصلى فيه هذه الصلاة لمن كملت الشروط في حقه. وذكر من هذه الشروط أن يكون مسلما حرا مكلفا قادرا قريبا. ثم ذكر مقتضيات هذه الشروط وهي معروفة، فالإسلام يفترض به على الكفر كغيره، والتكليف يفترض به عن من لم يكلف كالصغير والمجنون، والحرية يفترض بها عن المملوك لأن الجمعة تستدعي غالبا مسافة نحو ساعة أو ساعتين ذهابا ومثله إيابا وانتظارا، وذلك مما يفوت على السيد منذرة في مملوكه. وأن القدرة اختلف بها عن من هو عاجز عن فضول فإنها تسقط عنه الجماعة، وأن الإقامة والاستيطان تختلف بذلك عن الأعراب المتنقلين الرحل وعن هذا المسافر غير المستقر، لأنه مأذون له بالقصر. وأن القرب تحترز به عن من هو نائي بعيد عن صلاة الجمعة كما سيأتي. وأن أدلة الفرضية فكثيرة، أدلة كون الله تعالى فرضها وأوجبها، فمن ذلك الآية الكريمة: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. الأمر هنا ظاهره الوجوب وليس له ما يصرفه. اسعوا يعني توجهوا إليها، والمراد الاهتمام، ليس المراد شدة السير. الاهتمام لها والتوجه إليها. وقوله ذروا البيع يدل على أن المسلم يترك الاشتغال بالتجارات وبغيرها من الفرص ليقبل على هذه العبادة. وأن أدلة الوجوب من السنة فهذه هذان الحديثان اللذان ذكر. الحديث الأول ضعيف الذي رواه ابن ماجه، والذي فيه الوعيد لمن تركها بتفريق الشمل وعدم الجمع، هذا في سنن ابن ماجه تفرد به وهو ضعيف لم يثبت. وأما الحديث الثاني حديث طالب فإنه ثابت، يعني صححه جمع من العلماء. وإن كان بعضهم إنه مرسل صحابي، فمرسل الصحابي لا يضع، لأنه غالبا إنما يأخذون عن الصحابة، لأن طارقا ثبت له صحبة ولم يثبت له رواية، والدلالة فيه ظاهرة. فإن قوله حق، الجمعة حق، الحق بمعنى الفرض، أي واجب ولازم لكل مسلم، مستحق عليه أن يأتي بهذه الصلاة، حق واجب على كل مسلم، إلا هؤلاء الأربعة. هؤلاء الأربعة الذين ذكروا في هذا الحديث ليسوا بمكلفين غالبا بمثل هذه الصلاة. أما المرأة معلوم أنها لا تجب عليها صلاة الجماعة، لأنها مأمورة بالاحتجاب والاستتار، ولا يجوز لها خروج إلا بإذن السيد، مع أنه مأمور أن لا يمنعها إذا استأذنته وأمنت الفتنة. إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها، لكن قال في الحديث بيتها خير لها. وقال في الإذن إذا خرجنا قال وليخرجنا تهيلات، تهيلات يعني متدللات غير متجملات ولا متدرجات، حتى لا يحصل بهن فتنة. أما المملوك فقد ذكرنا أنه مستحق المنافع. أما المسافر فإنه معلوم أنه أبيح له القصر وأبيح له الجنة، فلم لما كان كذلك كان عليه مشقة أن يقيم الانتظار لصلاة الجمعة أو لحضورها فيكلفه ويشق عليه، وضيح له أن يتركها وأن يصلي بدلها ظهرا مقصورة كما كان. وركض المريض عاجز عن الاتيان إليها، الحاصل أنها تسقط عن عليه كلفة ومشقة. أما حد الاتيان إليها، متى يلزم المسلم أن يأتي إليها؟ منهم من قدره بالزمان، ومنهم من قدره بالمساحة. فثبت عمر الصحابة عن ابن عمر وابن عباس أنهم قالوا الجمعة على من أراه الليل، يعني تجب الجمعة على من إذا ذهب إلى أهله وصل إليهم قبل الليل. صورة هذا أنه إذا كان في طرف البلاد نائيا يمكنه إذا ذهب بعد الفجر أن يدرك الصلاة، فإنها تلزم أن يدرك الجمعة. يمكنه إذا صلى ورجع إلى أهله أن يصلهم قبل الليل، فإنها ما تسقط عنه. فمعناه أنه يكون يوم الجمعة كله وقفا على صلاتها، نصفه الأول مقبلا إليها، نصفه الثالث النهار راجعا إلى أهله. هكذا روي عن ابن عباس وغيره أن الجمعة تجب على من أراه الليل، يعني على من يمكنه إذا سار أن يؤويه الليل عند أهله. وإن كان هذا قد يكون فيه نوع مشقة، النهار كامل قدره بعضهم بالمساحة، فقالوا إذا كان بينه وبين المسجد فرسخ فإنها تلزمه. والفرسخ ساعة ونصف، مسيرة ساعة ونصف، يعني بالسير المعتاد على الأقدام ونحوه. فعلى هذا تلزم من بينه وبين المسجد هذه المساحة، يعني ساعة ونصف على الأقدام ونحوها. وبعضهم يقول لا تلزم الجمعة إلا من أرى من سمع النداء، من يسمع النداء أو يمكنه سماعه. ثم قالوا ما المسافة التي يبلغها صوت المؤذن؟ فذكروا أن صوت المؤذن إذا كان بوقت في أرض صحراء وهادئة الأصوات، والمؤذن صيت جدا، أن صوته يذهب فرسخا. هكذا قدر كثير من العلماء. يعني عرفنا هذه الأقوال قولا أنها تلزم من يمكنه أن يسمع الأذان، لأن الأمر توجه إلى الذين يسمعونه أو يمكنهم سماعه بقوله إذا نودي. والقول الثاني أنه من كان بينه وبين المسجد فرسخ، سواء قيل إنه يبلغه صوت النداء أو لا. والقول الثالث أنه من يؤويه الليل إلى أهله، من يمكنه إذا انصرف أن يسير إلى أهله فيصل إليهم قبل الليل. والقول الذي نقلناه عن ابن عباس هذا عن عمر وغيرهم يدل على اهتمام الصحابة رضي الله عنهم بهذه العبادة التي هي صلاة الجمعة، فإذا كانوا يؤكدونها فعلى الإنسان الذي يغفل يومه كله لأجل الجمعة نصفها ذهاب إليها ونصفها رجوع منها دل على أهميتها عندهم. في زماننا تعرفون سرعة الاتصالات بواسطة المراكب الحديثة، فنقول الأولى أن نقدره أيضاً بالزمان، فنقول إذا كان بينك وبين المسجد مسيرة ساعة ونصف فلا تسقط عنك الصلاة، فأنت قريب ولو أنك قطعت بهذه المسافة عشرات الأكيال، ولو مثلا كان بينك وبينها 80 أو 100 كيلو ما تسقط عنك. ولكن تساهل كثير من الناس، تساهل تساهلا زائدا. كيف هذا التساهل؟ هو أنهم كلما عمروا قرية صغيرة فيها عشرة أو نحوهم طلبوا مسجدا وأقاموا فيه جمعة، يعمرون قرية صغيرة يجعلون فيها جمعتين أو ثلاثا مع قلة العدد، وهذا خلاف ما كان معهودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لم يكن هناك تعدد جمع في المدينة مع كثرة من يسكنها، ليس بها إلا المسجد النبوي الذي تقام به الجمعة، هذا هو الصحيح. وهكذا استمر الأمر في عهد الخلفاء الراشدين في المدينة حتى كانوا يزدحمون ويتضايقون، وهو السبب في أن عمر رضي الله عنه يقول إذا زحم أحدكم فليسجد على ظهر أخيه، يعني أنهم بتضايقهم وضيق المسجد مع زياداته لا يجد أحدهم إلا أن يسجد على ظهر أخيه من تقارب الصفوف. لم يرخص لهم أن يجعلوا في ذلك مسجدا وفي جمعة وفي ذلك جمعة وما أشبه ذلك، لأن تكرار المساجد للجمع تزيل الحكمة التي هي اجتماع أهل البلدة في مكان واحد. وكان المفروض أنهم إذا بنوا مسجدا للجمعة يكبرونه، ولا ضرر في ذلك في هذه الأزمان، يتمكنون من تكبير المسجد أو نحوه ولا يضرهم. فإذن نعتبر يعني كثرة الإفتاء بتعدد الجوامع في البلد نعتبره تقصيرا، وألا الذي حمل لجنة الإفتاء بذلك هو ضيق المساجد، وذلك لأنه كلما بني مسجدا امتلأ فاضطروا إلى أن يصلوا بآخر. وكان الأولى أن الوزارة مثلا لها إشراف على القرية وعلى الحارات الجديدة، أن إذا أسس أول مسجدا يوسع يجعل يسع لخمسة مساجد من الجوامع الموجودة هنا أو نحوها حتى لا يحتاج إلى هذا التعدد. حتى لو ما بيكون برابط والله صحيح ما مستفى الحال كيف، لكن ما قال بعض أهل العلم أن صلاة القوم اللي صلوا في المسجد الجامع الثاني مصاف باطلة إلى مستنية يذكر بعض الأخوان أن بعضهم يتألمون من مشقة لكبار الأسنان، ونقول هذا ليس بصحيح. ما نعرف هؤلاء الذين قال إنهم كبار الأسنان يشق عليهم الحضور إلى المسجد مرة في الأسبوع، نعرفهم إذا كان هناك وليمة أو دعوة قطع لها مسيرة عشرات كيلو، وربما سافروا إلى بلاد أخرى ولا يعتذرون لأن هناك مشقة، وتتكرر هذه الدعوات مثلا في الأسبوع أو الشهر عدة مرات، ولا يقولون إننا كبار الأسنان لا نطيق. ماذا أن الجمعة إنما هي مرة في الأسبوع ليس هناك مشقة، وأيضا هناك وسائل النقل، السيارات المريحة يركب على السيارة حتى يقف عند باب المسجد، وكذلك يركب من باب المسجد حتى يقف عند باب داره، وأين المشقة وفان هذا؟ أسهل من المسجد الذي يصلي فيه الأوقات. إذا كان العمال مسلمين وبينهم وبين المسجد أقل من ساعة على السيارة فليس له منعهم، وساعة ذهاب ساعة هي انتظار نصف ساعة في وقت أداء الصلاة أو نحوها، هذه يحتسبها ولا يعد عليهم، بل يلزمه تمكينهم، مع أنهم عشر كيلو يقطعونها بعشر دقائق أو خمس دقائق. وكذا على كل مسافر لا يباح له القصر كسفر معصية وما دون المسافة فتلزمه بغيره. يقول إنها لا تجب على المسافر الذي يقصر، أما إذا كان لا يقصر فإنها تجب عليه. كيف يكون لا يقصر؟ الذي لا يقصر هو الذي سفره قليل، مسافته التي يقصرها قريبة فلا يقصر. إذا كان لا يقصر لم تسقط عنه الجمعة، عليه أن يجنب، وحينئذ تلزمه بغيره. ما معنى قوله تلزمه بغيره؟ يعني أن الجماعة الذين يقيمون هذا ما لزمتهم كان هو تبعا لهم، فلو كانوا مثلا قليل فقل من العدد المشترك سقطت عنهم وعنهم. فهو لما أنه كان مكملاً للعدد وصار مكملاً لوجوبها عليهم، فلزمتهم بغيرهم ولزمته بغيرهم. وعلى مقيم خارج البلد إذا كان بينهما وبين الجمعة وقت فعلها فرسخ فأقل، لقوله صلى الله عليه وسلم: الجمعة على من سمع النداء، رواه أبو داود. ولم يكن اعتبار السماع بنفسه فاعتبر بمظنته، والموضع الذي يسمع منه النداء في الغالب إذا كان المؤذن صيتا بموضع عال والرياح ساكنة والأصوات هادئة والعوارض منتفية فرسخ، فاعتبرناه به. قاله في الكافي. هذا قول جمع القولين، القول الذي قال إن الجمعة تجب على من يسمع النداء، والقول الذي يقول إن الجمعة تجب على من بينه وبين المسجد فرسخ أقل من الفرسخ. وقد عرفنا أن الفرسخ ثلاثة أديان، وتقدم لنا هي مسافة قصر الصلاة في صلاة أهل الأعذار فأنه ثلاثة أميال، وأن الميل ألف باع، وأن الباع أربع أذرع، والذراع أربع وعشرون أصبع، إلى آخر ما ذكروا. ثم الميل يظهر أنه أيضا معروف في بعض السيارات، وأنهم قدروه بألف وستمائة متر أو نحوه، فهو مسافة معروفة. فيكون الفرسخ نحو خمسة كيلو أو قريب منها. هذه المسافة إذا كان الإنسان يسيرها على قدميه، لو غالب أنه يقطعها لساعة أو نحو ساعة وربع السير المعتاد، اعتبرت هذه بذلك السير على الرواحل القديمة مركوبات الإبل ونحوها وعلى الأقدام، واعتبرت أيضا مظنة لسماع النداء، لأن المنادي الذي هو المؤذن الصيت إذا كان في مكان عال مرتفع والأصوات هادئة والموانع مرتفعة والناس الذين يبعدون عنه موجودة فيهم آلات السماع ليس في آذانهم صنم ولا ثقل والرياح ساكنة، فإن الصوت يصل إلى هذه المسافة. وإن كان في زماننا بعد وجود المكبر قد يصل إلى عشرات ما كان يصله سابقا، وقد يصل إلى 20 كيلو أو نحوه. كما ذكروا أن في هذه البلدة المكبر الذي في المسجد الجامع الكبير كان يسمعه في القراء الأخرى في المنبوحة وفي الجرعية ولغيرها في أوقات المتابعة. عرفنا الآن أن هذا القول يجمع القولين. ذكرنا لكم قريبا أن من وجدت منه الأعضاء يعني وانتهى وجدت منه الأسباب وانتفى عذره فإنه لا يسقط عنه أداء هذه الجمعة ولو كان بينه وبينها 10 أو 20 كيلو ما دام الرواح المهيئة التي هي وسائل النقل والطرق معبدة والسير سريع فلا عذر له بالتأخر. وجد أنه يعوقه السير طول المسافة ولزحام أو عذر من الأعذار فقد تسقط عنه غفالة هذا. ولا تجب على من يباح له القصر لأنه صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه في الحج وغيره فلم يصلي أحد منهم الجمعة فيه مع استماع الخلق الكثير. وقال إبراهيم كانوا يقيمون بالري السنة وأكثر من ذلك وبسجستان السنتين لا يجمعون ولا يشرقون لا يجمعون ولا يشرقون. رواه السعيد. شرقون كذا كثير واضح في باب الجمعة 142 حديث هذا أي حديث انظر كل ما يذكر الله قبله يذكر الحديث ولا يذكر الله قبله. والحاصل أن المسافر لا جمعة عليه. تقدم حديث طابق بن شهاب وفيه استثناء الجمعة عن المسافر، هذا يدل على أنه لا جمعة عليه. والدليل الثاني ما ذكره الشارع أن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته كانوا يسافرون مدة طويلة ولم يكونوا يصلون جمعة، يعني في غزواتهم وفي حجهم وفي عمرتهم ما كانوا يصلون جمعة بل كانوا يصلون ظهرا مقصورة مع احتشاد الحشد الكبير. قد يكون مثلا 100,000 كما في غزوة كما في حجة الوداع حتى في عرفة، لما كان في عرفة ما صلى بهم جمعة إنما صلى ظهرا وعصرا مقصورتين في وقت الظهر، وخطبته فيها خطبة تعليم لم يخطب خطبتين كصلاة الجمعة إنما خطبة واحدة صلى بعدها ركعتين الظهر وركعتين العصر في وقت الظهر. كذلك في أسفاره التي أقام فيها مدة طويلة، قالت أمي تبوك 20 يوما تحللها جمع لم يكن يصلي الجمعة. لكن ذكر بعضهم أنه كان يصلي بأهل مكة زمن الفتح في المسجد، يصلي بهم الأوقات، ويقول إن انصرف من الظهر ركعتين أتموا فإنا قوم سفر، أو صلوا يا أهل مكة فإنا سافر. فهل صلى بهم الجمعة والحال هذا ما نقل في ذلك أثر؟ يمكن أنه صلى بهم حيث أنه نازل بقربهم، وأن الجمعة لا تسقط عن أهل البلد إنما وهم بحاجة إلى التعليم. ويمكن أنه أمام من يصلي بهم. ثم استدل أيضا بهذا الأثر الذي فيه أن الصحابة أو بعضا منهم ومعهم غيرهم أقاموا في هذه البلاد عدة أشهر غزاة وهم لم يصلوا صلاة الجمعة، فيجمعون يعني لا يصلون صلاة الجمعة. وقوله لا يشركون لا يجمعون ولا يشركون، هذه الكلمة فيها إشكال. يمكن أن معناها لا يصلون الإشراق، ولكن لا مناسبة لذلك، إلا أن يراد بالإشراق صلاة الجمعة العيد التي تصلى عند شروق الشمس، لأنهم لم يكونوا يصلون صلاة العيد التي تصلى عند الإشراق، فإن هذا قريب. وعلى كل حال المسافر لما خففت عنه الفريضة واقتصر على ركعتين منها، كان ذلك أدعى إلى أن تخفف عنه صلاة الجمعة التي تعوقه عن سيره حتى ولو كان مقيما يعني منتظرا لأمر. بلاد أخرى ما عندهم جمعة، ما عندهم مساجد، ما عندهم صلاة الظهر، ما عندهم. أنا كل قد يوجد بعض المناطق ليس فيها مساجد أصلا، أو ليس فيها مساجد كبيرة تتسع للجمعة وللجمع الكبير، فمن هؤلاء لا تسقط عنهم صلاة الجمعة، بل يصلون على حسب حالهم. ولو في صحراء مثلا أو في بيت يتخذونه لأداء صلاة الجمعة إذا كانوا مستقرين، مع أنهم يؤمرون بأن يؤدوا يعملوا أو يتسببوا في بناء مسجد يتسع لهم. ولا على عبد ومبعض وامرأة لما تقدم. العبد هو المملوك، والمبعض هو الذي بعضه حر وبعضه قن. فقوله لما تقدم يعني لحديث طارق الذي هي استثناء المملوك والمرأة كما تقدم، وذلك لأن العبد كما قلنا المبعض مطالب من قبل سيده بحقوقه التي هي خدمة، وحقوق الآدميين مبنية على المشاحة والمضايقة فلا تدخلها المسامحة. وأما المرأة فتقدم أنها لما كان الأولى بها التستر والاحتجاب لم تكن مكلفة بتكبر الخروج. يمكن الفراس الذين على شغول هامة لو تركوها لحصل على المسلمين ضررا أن يدخل عدو أو نحو ذلك أنها تسقط عنهم، لكن الغالب أن الفراسات الموجودة في بلاد الإسلام بلاد المسلمين لا تصلح سببا لسقوط هذه الصلاة، بل قد تساهل كثير منهم حتى تركوا الجماعة وهم ينظرون إليها بسبب زعمهم أنهم في أمور هامة يحرصون. وشاهدهم وأنا في مكة في العشرة التي مضت أن الجنود الذين على أبواب الحرم يتركون صلاة الجماعة هنا بينهم وبينهم إلا متر أو نصف متر، يقف عند كل باب جندي أو جنديان ولا يصلون حتى تنتهي صلاة الجماعة، فيقوم وينقر له نكرات وحده لا يطمئن فيها، ويزعم أنه حارس لهذا الباب. حارس لماذا؟ يحرس الباب حتى لا يدخل أحد معه، من دخل معه خبزة ردوه مثلا، أو من دخل معه لفافة ردوه، قالوا منه أن تدخل بالأساس وبالعرش وما أشبهه، يدخل أحدهم معه زجاجة ماء الذي يشرب بها يردونه، هذه حراسة لا يدخل الحرم أحد بهذا، أنه قد يقدر مرء الحرم وما أشبه ذلك، مع أنهم لا يمنعونه من غير ذلك. يعني من يدخل مثلا وناهم الأقصار الذين يقدرون المسجد لا يمنعون من ذلك. الحاصل أن هؤلاء الذين يزعمون أنهم حراس حراستهم غير مهمة، لا ينبغي أنهم لا تتركوا العهد معه والجماعات إلا إذا كانت ذات أهمية شديدة يقام من تفويتها وقرر ضرر الأخرى. يعني شيخ الحراس مثلا على بيت الأمراء هذولي مثلا يخشون مثلا وقوع حادثة ولا شيء يتركون الجماعة. وهذا ما هو شيء يخشى، إنما هي يعني تخيلات، لا يعني ما خطر ولا طرأ أنهم تركوا الفراشة يوما ثم حصل هذا الذي يحصل. آمن الحمد لله الشيخ، مثلا الحاجة كانت في المدينة في المجامع وخارج في عباس عمر لما خطب في رياض الصديق قال فلما صعد المنبر سكت المؤذنين، فصل المؤذنين أكاد المدينة هي الواقع أو كان في حرم أكثر المؤذنين. إنها أطلق المؤذن على المؤذنين على جنس الأذر. ومن حضرها منهم أجزأت. قال ابن منذر أجمع كل من نحفظ عنه أنه لا جمعة على النساء، وأجمعوا على أنهن إذا حضرن فصلينا الجمعة أن ذلك يجزئ عنهن. من حضرها من هؤلاء سقطت عنه الفريضة، فلا يقال إذا رجع صلى الظهر لأنه أدىها مع من تسقط عنهم الظهر وتأتي عنهم الجمعة. فإذا حضرها المسافر وصلها كما صلىها أهل الجمعة فاكتفي باكتفى بذلك عن أن يصلي ظهره المقصورة. وهكذا حضرها المميوت أو المذعر أو المرأة أو نحوهم تجزي عنهم. وقد كان النساء يشهدن الجماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ويكتفين بذلك، وكذلك يشهدن الجمعة ويصلين. فإذا حضرت امرأة وحضرت الخطبة واستمعت وصلت الصلاة التي هي صلاة الجمعة كفت عن أن تصلي ظهرها. ولا يمكن ان في بعض المذاهب يعني اقوال ضعيفه ان من فاتته الخطبه فانه لا يعدها جمعه، يحضر احدهم بعدما تفوته الخطبه، فاذا صلى ركعتين كان وصلى ركعتين اخريين زعم انها لا تكفي الجمعه التي ليس فيها خطبه عن الظهر. وذلك لأنهم قالوا إن الخطبتين بدل الركعتين، فإذا فاتت الخطبتان فلا بد أن يأتي بأربع. وهذا يعني يمكن أنه مذهب من المذاهب المتبعة، ولكن الغلب على أن الجمعة اسم للصلاة التي بعد الخطبتين، وأن الخطبة يلزم الإتيان إليها والإنصات فيها، ولكن متى فاتت وأدركت الصلاة أو بعض الصلاة ما يعتد به اكتفي بذلك إن شاء الله. ولعل هذا يأتي لكن لعلهم يعدون ذلك سنة أو نفل يكتون فرق يسلمون يسلمون مع الإمام نعم فيهم يسلي أربعة هذه فرق قل لي راح هذا أيضا قول ضعيف، وهو عدم الاكتفاء بصلاة الجمعة وصلاة الظهر، زعم منهم أن الظهر فريضة يومها وأن الجمعة فرض زائد في مثل هذا اليوم، وهذا قول ضعيف، يعني ما تسقط الفرض ما تسقط فرض الظهر بصلاة الجمعة، يجمعون بين صلاتين الظهر والجمعة، ليس لهم دليل على هذا. ولا يحسب هو ولا من ليس من أهل البلد من الأربعين ولا تصح إمامتهم فيها لأنهم من غير أهل الوجوب، وإنما صحت منهم تبعا. من خبرها ممن لا تجب عليه أجزأته، ولكنه لا يعد من أهل وجوبها. لا يحتسب من الأربعين على القول بأن شرط الجمعة أربعون، فإذا حضر مثلا أربعون من أهل الوطن وأقاموا الجمعة، وحضر معهم عشرون من مسافر ومن مملوك ومن امرأة ومن لا تلزمهم ومن صبيان ومن عجزة ومن ذلك لفائل نهاتف تجزي عنهم، لا يقال لهم صلاتكم هذه نفل فصلوا الظهر التي هي فرضكم، بل تسقط عنهم فرض الظهر. فرض الظهر يوم الجمعة يسقط بصلاة الجمعة، سواء عن أهل الجمعة أهل الوجوب المستوطنين المكلفين، أو عن العابر كالمسافر والمملوك ونحوهما. ولا يقول إنهم لا يعدون من أهل من الأربعين الذين هم شرط لأداء صلاة الجمعة. يأتينا أن الفقهاء اشترطوا أنها لا تصح إلا من أربعين، وهذا قول اجتهادي، يعني أدعوا إليهم اجتهادهم، واستدلوا بحديث فيه أن أول جمعة أقيمت في المدينة كان عددهم أربعين، ولكن ليس فيه اشتراط أنها لا تصح من دونهم. وفيه قول أنها تصح من 12 ذهب إليه المالكية وغيرهم، واستدلوا بأنه ورد في حديث أنهم لما جاءت العير التي ذكرت في القرآن والتي فيها أمتعة ونحوها بقوله وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، أنهم خرجوا حتى لم يبق إلا 12، لكن أجابوا بأنهم خرجوا ينظرون ثم رجعوا. على كل حال هذا قول له وجهه أنها تصح من 12، وأجازها شيخ الإسلام بثلاثة، خطيب ومستمعان وقال إنها من الجمع وأقل الجمع ثلاثة. إيه الأقوال الجهادية، ما هناك نص صريح في التحديد ولا تصح إمامته فيها. قوله ولا تصح إمامتهم فيها، أن لا يصح أن يكون هؤلاء أئمة فيها. وهذا أيضا قولا اجتهد فيه هؤلاء الفقهاء رحمهم الله، لكن صح كثير من العلماء أن المسافر الذي يقصر يجوز أن يكون خطيبا في جمعة. وكذلك لو يعني لو خطبهم مملوك أنه يصح ولا نقص في دينه، فلا مانع من ذلك. فالحاصل أنه لا بأس. أما المقع فمعلوم أنها لا تصح أن تأم الرجال لا في جمعة ولا في غيرها. الكلام إنما هو بالإمامة المملوك وإمامة المسافر. ولعل الأرجح إن شاء الله أنهم لو صلوا بغيرهم وكانوا أكفأ وأقرأ وأقوى لأدائها أنها تصح منهم وتصح صلاة خلفهم، ما دام أنها تصح صلاتهم بأنفسهم لا مانع أن تصح صلاة غيرهم لهم. وقد ذكرنا أنه يجوز أن يصلي المسافر بالمقيم حتى لو قصر المسافر. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بأهل مكة ويقول إذا انصرف من ركعتين أتموا يا أهل مكة فإنكم مسافرون. وذكرت لكم قريبا أنه أن بعض العلماء قال إنه صلى بهم أو لا بد أنه صلى بهم الجمعة مع كونه مسافرا، لم ينقل أنه قدم أحدا من أهل البلد يخطب وهو حاضر. ما دام أنه يصلي بهم في المسجد الحرام ركعتين الظهر ثم ينصرف وركعتين العصر ثم ينصرف، فهل نقل أنه لما جاء وقت الجمعة أنه صلى بهم ظهرا وهم أهل جمعة أهل وطن بلدة آهلة بالسكان أهل مكة التي فيها قلوب، ما نقل أنهم صلوا ظهرا وهم أهل بلد؟ هل نقل أنه قدم خطيبا وهو تحته يستمر؟ لا، ما يمكن أنه لو كان ذلك لنقل ولا استحق أن فلانا خطب النبي صلى الله عليه وسلم تحته أو صلى النبي صلى الله عليه وسلم وراءه، فدل على أنه صلى بهم جمعة وأنه خطب بهم ولو كان مسافرا. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وشرط لصحة الجمعة أربعة شروط، أحدها الوقت وهو من أول وقت العيد إلى خروج وقت الظهر، لقول عبد الله بن سيدان السلمي: شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، وشهدتها مع عمر فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول زاد النهار، فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره. رواه الدارقطني وأحمد واحتج به. قال: وكذلك روي عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية أنهم صلوا قبل الزوال فلم ينكر. وعن جابر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريح حين تزول الشمس. رواه أحمد ومسلم. التي تترتب عليها وسبب تسميتها، عرفنا من خلال ذلك أهميتها وكذلك وردت أدلة تدل على فضلها. لم يكن بما إلا قوله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهم إذا انتم إلى تلك الدائرة. ومنها أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه يكفر عن العبد ما بينه وبين الجمعة الثانية وفضل ثلاثة أيام إذا تطهر في بيته ثم لبس من أحسن ثيابه وتطيب ملقي ببيته ثم ذهب مبكرا ثم صلى ما كتب له وجلس ينتظر الصلاة ولم يفرق بين اثنين بغير إذنهما ثم صلى أو أنصت للخطبة ثم صلى كان ذلك سببا لتكفير خطاياه وذلك لكثرة ما عمل به من هذه الأعمال الخيرية. هذا ونحو يدل على فضلها. كذلك يدل أيضا على وجوبها على هذه التي وردت في الوعيد على تركها وهي مشهورة. منها قوله صلى الله عليه وسلم على أعواد من مره لينتهين أقوام عن وضعهم الجمعات أو ليحكمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. وأمام وضعهم يعني تركهم أي إذا لم ينتهوا عن ترك الجمعة أي عن ترك صلاتها حتى عليهم هذا الوعيد. وثبت أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. وكذلك كان طالا مما نقل عن الصحابة في من تجد عليه وأن منهم من قال إنها تجب على من آواه اللين أو آواه النبيل إلى أهله. وهذا يدل على أنهم يأتون لها من مكان بعيد وذلك لأهميتها ووقعها في النفوس. كذلك ما ورد أيضا من الاهتمام لها ما يدل على فضلها الاهتمام بمثل التطيب والاغتسال ولبس أحسن الثياب والتبكير إليها في أول وقتها حتى قال أو ذكر في فضلها مطاحه الساعة الأولى والثانية والثالثة إلى آخرة ما هو معروف. كل ذلك دليل على أهميتها. وكان الذين أدركناهم في مستقبل أعمالنا يأتون لها من أماكن بعيدة. فأدركت أناسا يصلون الصبح في بيوتهم ثم يركبون دوابهم من سرد ونحوها، ولا يصلن إلى المسجد إلا قرب الأذان الأول. وبعدما يصلون يتغيرون قليلا قبلما يأكلون أكلا خفيفا عندما يستضيفهم، ثم ينصرفون ولا يصلون إلى أهلهم إلا قرب الليل. وكل ذلك دليل على اهتمامهم. ولعلكم تسمعون ما استعار على أنفسكم العامة أن الجمعة حجة ضعيف، يعني كأنهم يأتون إليها كما يأتي الحاج من بعيد. ومع ذلك فقد هان أمرها في هذه الأزمنة، فبدل ما كان الناس يأتون إليها من مسيرة أربع أو خمس ساعات، فكان الكثير يهربون في يوم الجمعة، يسافرون في يوم الجمعة أو اليوم الذي قبله، يفوتون على أنفسهم هذا الفضل، فيرحل جماعات كثيرة، يرحلون بأهليهم ويرحلون بعوائلهم وبجيرانهم ومن كان حولهم. إذا منعوا عن البلد مسيرة ساعة أو ساعتين، نزلوا في واد في برية وتعلموا بأنهم مسافرون وأنه لا جمعة عليهم. فهذا في الحقيقة تعمد للترك، لأنهم لن يسافروا لغرض من الأغراض الشخصية ولا المهمة، وإنما هذا سفر لذة كما يسمى أو كشتة كما يقولون، ماذا يستفيدون إلا فقط أنهم فارقوا البلاد ورأوا الصحراء البرية ومشوا في تلال تلك البرية ونحوها وغيروا كما يقولون هواء، ولكن ماذا فاتهم؟ فاتتهم هذه الصلاة التي لها هذه الأهمية، تركوها وهم يحذرون على الإتيان إليها. كذلك أيضا القادة يسمعون، قد يسمعون النداء بقربهم وقد لا يسمعونه، ولكن يستطيعون أن يأتوا إليه، أن يأتوا إلى الجمعة في أقرب البلاد. فالغالب أن البلاد التي حوالي المدن تقام فيها جمع، ومع ذلك يتمكنون ولو أن يتركوا عند عوائلهم شخصا أو شخصين إذا كانوا يخشون عليهم، فالبقية لا عذر لهم أن يسيروا ساعة أو ساعتين أو أقل بقدر، قد يجدون مسجدا قربهم بنصف ساعة أو ثلث ساعة يؤدون فيه صلاة تؤدى فيه صلاة الجمعة، ولكنهم لا يفعلون. فربما أنهم في نزهتهم هذه يستبيعون القصر والجمع، فيقصرون وهم قرب البلد، يسيرون نحو 50 أو 60 كيلو ويقولون سافرنا، ويجمعون ويقصرون ويتركون الجمعة، فيترخصون رخص السفر ويرجعون من يومهم أو من غدهم. ولا شك أن هذا تهاون بأمر هذه العبادة، وهو عكس ما كان عليه السلف وأهل الاهتمام بصلاتهم وعبادتهم. نعود إلى ما كنا به، فذكرنا أنه اشترط للجمعة وشروطا، هذا هذه الشروط كأنهم أخذوها من الاستقراء، حصرها وتعدادها للتتبع، فمن ذلك من هذه الشروط أن تكون في بلدة، أن تكون في قرية أو مدينة أهلها مستوطنون ساكنون فيها مستقرون لا يرحلون عنها صيفا ولا شتاء ولا يرحلون إذا نزل على بلاد غير بلادهم غير أو نحو ذلك، بل يقيمون فيها طوال عامهم. لماذا اشترطوا ذلك؟ قالوا لأنه وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وجد في عهده